بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل قراءة في كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية للأخ أبي رائد محمد عنان رحمه الله، ويعني تم تجميع مادة علمية لا بأس به للأخ أبي رائد، حطناها على صفحة الفريق الإسلامي للنقد الكتابي، ممكن أي حد يبقى يبص على الصفحة facebook.com/ISBCT Islamic Biblical Criticism Team ISBCT. له محاضرات صوتية وله لقاء مع الشيخ خالد عبد الله على قناة الناس، وله مدونة عليها مقالات وبيترف عليها مقالات جديدة مع الوقت، لأن له شغل فيه إخوة عارفين شغله وبيرفعوها على النت وهكذا. وله طبعا أكثر من كتاب غير ده، له آخر حاجة الخلاصة البرهانية اللي مشترك معاه فيها الشيخ عمرو علي، الشيخ عمرو بسيوني، والماء والدم اللي هو بيقارن فيها ما بين الشيعة والنصارى وإخوة الزيف، هو وما لا تعرفه عن المسيحية، كتابات قوية عن المسيحية، ربنا يرحمه ويجعلها في ميزان حسناتي. لكن أنا حابب أعلق إن له حوارات كان بيعملها على البلتوك مرفوعة على اليوتيوب ومتجمعة في منتدى حراس العقيدة، حوارات في مواضيع قوية، له حوارات في مسألة الثالوث ومسألة جسد المسيح والتجسد والمجامع المسكونية وحاجات زي كده مفيدة للإخوة. طيب المهم، احنا نكمل في الكتاب ما لا تعرفه عن المسيحية في صفحة رقم 126، واقفين عند عنوان الأرثوذكس يتهمون البروتستانت بالتحريف. طيب بيقول، يقول قمص مينجاد جرجس ردا على سؤال عن معنى عبارة يا ممتلئ نعمة، ده طبعا ده موجود في إنجيل لوقا. النص ده عليه خلاف كبير. أنا قلت قبل كده لو أنت حاولت تحصر إيه أشكال التحريف المختلفة اللي حصلت في الكتاب المقدس، أهم شيء هو اللي المحررين أو المؤلفين كانوا بيعملوه وهم بيجمعوا المادة اللي هتتدون في الأناجيل أو في الكتب المقدسة أو هكذا. وأنا قلت قبل كده إن كل العهد القديم تقريبا تحت بند الكتب المحررة، يعني في ناس جمعت مادة وقعدت تنسقها وترتبها وتزبطها وطلعت هذه الكتب. الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل أيضا داخلين في الكتب المحررة، فالتحريف اللي كان بيعمله المحررين دول هو أهم شيء. يبقى عندك التحريف اللي كان بيعمله المحررين، وبعدين في عندك التحريف بتاع النساخ أثناء انتقال النص تاريخيا، وفي عندك التحريف في الترجمة. دول ثلاث أشكال التحريف اللي هتلاقيها في الكتاب المقدس. التحريف اللي في الترجمة ده أنا اللي أنا أقصد بيه إيه؟ إن النص اليوناني ثابت بالنسبة لهم، ما عليهوش اختلاف، ومع ذلك هم مختلفين في ترجمتها، تترجم كده ولا تترجم كده عمدا. يعني ايه؟ يعني شكل من الترجمة هو فقط المقبول، ولو ترجمته بطريقة تانية حتى لو النص اليوناني يقبل هذا المعنى لغة، هو يعتبر ان انت ايه حرفته. وبمعنى اخر ان النص اليوناني لا يحتمل اللي انت هتترجمه ده، بس انا هترجمه كده عمدا لاسباب معينة. فهذا تحريف في الترجمة. قلت اشهر مثال اللي موجود في اعمال الرسل، شاول شاول لماذا تضطهدني، صعب عليك ان ترفس مناخس، فقال له من انت يا سيد، قال له انا يسوع الذي انت تضطهده، مش عارف مين، يا رب ماذا تريد ان افعل، يا سيد ويا رب هي نفس الكلمة اليونانية، لكن هو ترجمها هنا يا سيد، وبعد ما المسيح قال له انا يسوع راح ترجمها يا رب، على اساس ان هو عرفه انه الرب يسوع فراح امن بيه على طول وقال له يا رب. هي في اليوناني الكلمة هي نفس الكلمة. برضو من النصوص اللي بيتم تحريفها في الترجمة عن عمد، النص بتاع كلوسي 1:15 بكر كل خليقة، النص بتاع اعمال الرسل تقريبا 7:14، اسف الرؤية 7-14 ده لو انا لسه فاكر، ده انا لو انا لسه فاكر اتحسد بقى. رؤية 7-14 اللي هو المفروض لا يبقى 14-7 ولا مفروش اصل سبعة ولا حاجة، انا غلطان. 3-14 هو 3-14 واكتب الى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بداءة خليقة الله. دي برضو ممكن تترجم بنفس معنى بكر كل خليقة، انه من ضمن المخلوقات. وطبعا النص المشهور بقى اللي الاخ ابو رائد جايبه دلوقتي اللي هو موجود في الفان دايك، المنعم ايتها المنعم عليك عليها او ايا كان، في لوقا 1:28. النص ده عليه خلاف في الترجمة ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية وما بين البروتستانت من ناحية. الأرثوذكس والكاثوليك علشان بيقبلوا لقب أم الله لمريم عليها السلام والعياذ بالله، بيترجموا النص ده مش منعم عليها، بيترجموها ممتلئة نعمة، على أساس إن هم بيفهموا النص اللي بيقول أو أيا كان ما بيقولش، لكن لأن هو المفروض النص ده من قبل أصلا ما الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، دي مكانة ليها حتى من قبل ما تحمل بالمسيح أو يحل عليها الروح القدس ويخلق منها جسد علشان الابن يتحد بيها، وأيا كان هي من في الأصل ممتلئة نعمة. هم بيفهموا ممتلئة نعمة بمعنى أن هذه السيدة أو هذه المرأة مش زي باقي المخلوقات العاديين، دي ليها مكانة معينة بسبب خصيصة معينة فيها، علشان كده هي دي اللي تصلح ان يتولد منها الاله، فهي ايه؟ ممتلئة نعمة. فممتلئة نعمة مليئة بالنعمة لدرجة ان هي كمان تفيض بالنعمة على باقي المخلوقات، وبسبب امتلاءها بالنعمة فهي في قداسة تتحمل ان الاله يتولد منها، وهكذا. الارثوذكس والكاثوليك لما بيجدوا من البروتستانت ان هم بيترجموا النص ده منعم عليها، منعم عليها يعني ربنا انعم عليها زيها زي اي مخلوق، فيبقى كده ازالوا من هذا النص الخصيصة اللي هم اعطوها لمريم عليه السلام. وهم عارفين ان البروتستانت بيعملوا ده عمدا علشان يضربوا عقيدة والدة الاله عند الارثوذكس والكاثوليك، فيقوموا قايلين ان عمل البروتستانت لما ترجموا النص منعم عليها مش ممتلئة نعمة، ده يعتبر ايه؟ تحريف. ان هم عارفين هم بيعملوا ايه، غيروا ممتلئة نعمة خلوها منعم عليها عن قصد، فيبقى ده تحريف. فهنا مين جاد جرجس ده بيقول ايه؟ عن معنى عبارة يا ممتلئة نعمة، نحن والكاثوليك نقول تقريبا كان مفروض يبقى يحط نقطتين ويبين بداية الاقتباس ونهايته، هو هنا تقريبا مبين نهاية الاقتباس، لكن مفروض من اول نحن دي بداية الاقتباس. نحن والكاثوليك نقول عن العذراء انها الممتلئة نعمة، ولا نقول عنها المنعم عليها كما يدعوها البروتستانت. فعبارة الممتلئة نعمة هي الأدق تعبيرا، أما عبارة المنعم عليها والتي يقول بها البروتستانت فلا إيه؟ تميز العذراء في شيء عن بقية البشر الخطاة، ولا يمنحها أي إكرام، كما أن تلك العبارة هي تحريف في نص الإنجيل، رغم أن النص اليوناني ثابت، لكن هو علشان ترجمها عن عمد بعبارة لا تميز مريم عن باقي المخلوقات يبقى ده تحريف، عشان هم قصدين يعملوا كده وقصدين يخلوها زيها زي باقي المخلوقات. طبعا السؤال بقى المنطقي، طب ما الأرثوذكس بيستخدموا ترجمة الفان دايك، ايه اللي بتقول منعم عليها مش ممتلئة نعمة، واللي بيقول بكر كل خليقة، واللي بيقول كذا وكذا وكذا وكذا، راحوا هم اخترعوا اختراع اسمه ترجمة البورسعيدية. احنا بنسميها البورسعيدية عشان هي تبع مترانية الأقباط الأرثوذكس في بورسعيد، لكن هي أصلا تبع الأرثوذكس. عملوا إيه؟ جابوا الفان دايك زي ما هو، فقط قاموا بتغيير الكلمات والألفاظ اللي هم معترضين عليها في الفان دايك، خلوها موافقة للي هم إيه بيعتقدوها في بحسب الأرثوذكس. طب موجودة هنا في الكومة دي ولا مش موجودة يا شيخ؟ المهم هي موجودة وبتتباع في المكتبات، بتتباع في مكتبة المحبة بخمسة جنيه. هم اي نعم مش نشرينها قد كده علشان فضيحة، فضيحة بالنسبة لهم، انه هو كأنه يزعم انا عامل ترجمة ورجعت لليوناني ورجعت للقبطي وللبدنجاني والبدع، وما عملش اي حاجة. واتحدى مفيش غير اربع خمس ست عشر كلمات بالكتير، انا وقفت على اربعة، هم دول بس اللي متغيرين، الباقي كله زي ما هو كوبي وبيست من الفان دايك. مستحيل انا ارجع للقبطي واليوناني واطلع بالظبط بنفس الفان دايك حرفيا. مجانين احنا على رأي بس يوسف، عبط احنا يا ارثوذكس. ما علينا. المهم يعني فهم غيروا بدل بكر كل خليقة خلوها مولود قبل كل خليقة، غيروا المنعم عليها خلوها الممتلئة نعمة، غيروا بداية خليقة الله خلوها أصل خليقة الله، وهكذا. كلمات معينة هم بيجدوا فيها مشكلة في الفان دايك، بس احنا مش فاضيين نعمل ترجمة من اول وجديد، او هتكلفنا كتير، او هتاخد وقت كتير، او ان احنا لو عملنا ترجمة هنبقى ملزمين بكل اللي فيها، ودي مسؤولية كبيرة، او ايا كان الاسباب. قالوا طب ما ناخد الفان دايك، الفان دايك موجود ديجيتال وزي الفل، ناخده ونغير فيه اللي احنا عايزين. وكان فعلا شيخ ان محدش كان بيمسك الانجيل دوت ولا يطبع ولا ينشر قبل الثورة بتاعت البروتستانت، صحيح، لغاية القرن الخمستاشر، صحيح. طب والعوام لما كانوا مثلا، العوام كانوا بيروحوا للكنيسة والكنيسة تترجم لهم، لان كان كتاب مقدس باللغات القديمة، ما كانش لسه ترجم للغات حديثة، بالاضافة الى الطبع وهكذا. برضو حتى الطبع في بدايته كان مكلف، فيما بعد قعدوا لغاية القرن السبعتاشر يمكن، لغاية ما طوروا في ماكينات الطباعة بحيث ان الطباعة تبقى رخيصة ويبقى ينفع تتنشر بأثمان زهيدة وهكذا. لا لا لا لا لا، أيام المخطوطات ما كانش فيه، كانش فيه قليل جدا اللي كان عندهم نسخ، كان غالبا علماء أو مثقفين أو أغنياء أو أيا كان، مش كل الناس أصلا كانوا بيعرفوا اللغات القديمة. في الغرب الكتاب المقدس كان باللاتيني اللي هي الفولجاتا، ومعظم الناس ما كانوش باللاتيني، ده كان خلاص لغة قديمة، في انجليزي فرنساوي الماني وخلاص ما فيش لاتيني. طب فاحنا حتى لو عندنا نسخة احنا مش بنفهم لاتيني. اللي كانوا بيعرفوا اللاتيني هم فقط كبار المثقفين او الاكليروس من رجال الكنيسة، وده كان نوع من انواع سيطرة الكنيسة على الناس، مش هنسمح لكم بان انتوا تترجموا وانتوا مش عارفين لاتينة، فغصب عنكم لازم ايه تقولنا علشان نعلمكم. لما بدأ الناس يترجموا من اليوناني للانجليزي او من اللاتيني للانجليزي، جون اسمه ايه ويكليف او غيره، تم اعلان حرمهم وكذا واتحاربوا. جون ويكليف ده لم يقدروا عليه في حياته، معظم اللي حاول يترجم حرقوهم احياء. جون ويكليف ده بعد ما مات نبشوا قبره وطحنوا عظامه وحرقوها ورموا رماده في النهر عشان يكون عبرة لمن يعد. شوف ده احنا عملنا ايه بعد ما مات، شوف عملنا ايه فيه بعد ما مات، تخيل بقى لو مسكناك وانت حي هنعمل فيك ايه. هو كده فعلا. انا دايما بنصح في فيلم وثائقي تم ترجمته موجود على اليوتيوب اللي هو The Bible Revolution او ثورة الكتاب المقدس. دور على فيلم ثورة الكتاب المقدس وتفرج عليه، هتلاقيه على قناة الدعوة على اليوتيوب، هتلاقيه على موقع دار الشيخ عرب، هتلاقيه منشور في كذا مكان، وهو كان تبع المجلة النقدية اللي مشرف عليها الدكتور حسام البخاري والأخ أيمن تركي. طيب. نكمل قرايه. فهنا بيقول فيما يصف الكاتب القبطي سليم سليمان البروتستانت بالشياطين قائلا ان ابليس يجول مصر في اجسام جماعات البروتستانت. طبعا وصف قوي جدا جدا. خلي بالك الفكره ايه، البروتستانت جو مصر للتنصير، لما وجدوا ان هم مش قادرين ينصروا راحوا عملوا ايه، عملوا على دعوه الارثوذكس للبروتستانتين. فعلشان كده بقى في عداء شديد ما بين الارثوذكس والبروتستانت، ان هم لقوا ان البروتستانت بيخطفوا ولادهم للبروتستانتيه، وده عندهم زي التشيع، وده عندهم انه بيخطفوا من الايمان للكفر، لان هم بيكفروا بعض. الارثوذكس اصلا بيكفروا البروتستانت اصلا، والبروتستانت منشق عن الكاثوليك، والكاثوليك بيكفر البروتستانت، فده كافر على مرتين، من البروتستانت للكاثوليك ومن الكاثوليك للبروتستانت، يعني يلعن من الاثنين. فكون ان البروتستانت يخطف من الارثوذكس يخليه بروتستانتي، ده كده بمثابة المرتد اللي يسيب الأرثوذكسية ويعتنق الأفكار البروتستانتية. فهم اتلسعوا منهم جدا. في تسجيل حتى لزكريا بطرس بيقول الحوار ده، بيقول البروتستانت جم مصر عشان ينصروا المسلمين، ولقوا ان الموضوع ده كأنهم بيخبطوا دماغهم في الصخر، فراحوا عملوا ايه، اتحولوا على الأرثوذكس. وفعلا بيحصل ليهم من البروتستانت اللي بيحصل لنا احنا من التنصير بشكل عام، تمييع العقائد، ومسلم زي مسيحي، وكلنا داخلين الجنة، والافكار المميعة دي. في مسيحيين كده بروتستانتي زي ارثوذكسي، وما فيش فرق ما بين الطوائف، ونوحد ما بين الطوائف، والكلام ده كله. المفروض بقى ان في مسيحيين قال لك لا ما ينفعش، دول كفار واحنا بس اللي مؤمنين، وعاوزين يقيموا عقائد الولاء والبراء فعلا، والايمان والكفر بموازين ارثوذكسيه. ما علينا. فالمهم هنا بيقولك ان ابليس يجول مصر في اجسام جماعات البروتستانت. طبعا كان في برضو قصه ان البروتستانت اصلا جم من اوروبا ومن امريكا في غطاء التعليم، الجامعة الأمريكية في بيروت الأول، بعد كده قاموا فتحوا إيه؟ الجامعة الأمريكية في القاهرة، فبيدخلوا تحت غطاء التعليم. وقطعا ولا شك معروف إن النصارى بشكل عام في أي مجال هو يعمل فيه ينشر أفكار التنصير، لكن أنا أقصد إن حتى ما بين المسيحيين وبين نفسهم بروتستانت يكلم المسيح، معروف. الدكتور عندنا دكتور مسيحي في الجامعة بيقعد يتكلم في وسط المحاضرة يرمي كلام من تحت لتحت، ده كان بيحصل في دكتور كنت أنا بدرس تحت إيده، ومفروض هو علامة وعبقري في الكمبيوتر ساينس وفي النتوركينج ومش عارف مين، وفي وسط ممكن يخلص المحاضرة بدري لا لشيء إلا إنه يقول كلام من تحت لتحت كده. وساعات كنت ببقى مش منتبه، فهو ينتبه ان انا مش منتبه فيتكلم شوية، بقى منايم كده ولا مش مصحصح ولا لما حس انه بدأ يتكلم اقوم قايم له كده وبصص له فبيكش. ده لا لشيء، هو ما كانش يعرف ان انا اصلا ليا في مقارنة الاديان، بس لا لشيء الا لاني كنت ملتحي، فلما كنت ابص له كده كان يبتدي يلم نفسه. كان ساعات مرة قاعد يقول كلام يقول لك ما يشغلوش، هم ليه بيشغلوا القرآن في المواصلات، ما يشغلوش القرآن في المواصلات، قمت بصص له كده راح قايل لأن المفروض القرآن لما يتشغل الناس تسمعه. قلت له تلم هيا كده تلم. كان ناقص يقول لك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. أنا بيقول ولا يخرج هذا اللعين إلا بالصوم والصلاة. طبعا اللعين ده من البروتستانت. فصوموا وصلوا كي يرفع عنا الله هذا الوباء. ونحن نقول أيضا المسلمين مفروض يصوموا ويصلوا ويلتزموا بدينهم عشان ربنا يرفع عنا البلاء والوباء. وابتهلوا إلى الله لتنكسر أمامكم شوكة المبتدعين المضلين. ده طبعا الكلام ده في مختصر تاريخ الأمة القبطية لسليم سليمان الجزء الأول صفحة رقم 522 و523، وقبليها مينا جت جرجس في زهرة البخور مريم العذراء صفحة رقم 252 و253. وطبعا دايما بقول اللي عاوز كلام أكتر على مسألة مريم ما بين الطوائف وهكذا، كتاب الأخ معاذ عليان اللي هو عبادة مريم في المسيحية والظهورات المريمية، وكان في كتاب برضو ليه اللي هو حنين عبد المسيح اللي هو عبادة مريم في الأرثوذكسية أو حاجة زي كده، ونقل كثيرا من كتاب معاذ وأضاف شوية كلامه وتعليقاته هو، ما علينا يعني. طيب هنا بيقول وفي كتاب البسخة كاتب طبع باسم كنوز النعمة، والبسخة بالعبرانية تعني العبور، وكتاب البسخة هو كتاب القراءات اليومية للصلوات المسيحية، وقد صدر هذا الكتاب بموافقة البابا يوساب بطريرك الإسكندرية سنة 1952، وبموافقة لجنة من بطريركية الأقباط الأرثوذكس سنة 1962. هو منتشر بكثرة، لكن أنا أقصد إن إيه، إن ممكن هذه الطبعة بعينها يكون فيها كلام أو مقدمة أو شيء بيطعن في البروتستانت، بيقول لك يلاحظ التحريف الوارد في طبعة بيروت في كذا. الكلام ده لو دورت عليه دلوقتي في طبعة حديثة للبسخة غالبا مش هتلاقيه، لأن هم بدأوا ينتبهوا مؤخرا إن المسلمين بيمسكوا عليهم الكلام ده. كان في واحد بحث لواحد مسيحي كان بيتكلم على النص بتاع ثقبوا يدي ورجلي، والمفروض انه ردا على اليهود اللي بيقولوا النص مش بيقول كده، النصارى حرفوا معنى النص علشان يخلوها ايه، نبوة على المسيح، ان في المزمور بيقول ثقبوا يدي ورجلي، وداود عليه السلام لم يثقب يده ورجله، دي نبوة عن المسيح اللي هيجي من نسل داود اللي هيثقب يده ورجله. فرح المسيحي ده راح كتب كأنه مقدمة كده، قال لك هذا شأن داخلي ما بيننا وما بين اليهود، دي كتبنا المقدسة واحنا أحرار مع بعض ومحدش يتدخل، اليهود حرفوا النص ولا احنا اللي حرفناه ولا مش عارف مين، دي حاجات ايه خاصة بينا. لكن طبعا احنا ما نفوتش عليهم الموضوع ده، انت تتهم اليهود بالتحريف وانت اصلا واخد منه الكتاب، كتب العهد القديم، كتب العهد القديم دي بتاعت مين؟ بتاعت اليهود اصلا، وانتوا تسلمتوها منهم، هتتهمهم بالتحريف؟ يعني هم مش امناء على الكتاب اللي انتوا اتسلمتوها منهم؟ فبرضو نفس القضية، الارثوذكس مع البروتستانت، الطوائف مع بعض يقعدوا يتهموا بعض بانواع مشكلة مختلفة من التحريف، المسلمين يقوموا قايلين ايه، يا سلام، وشاهد شاهد من اهلها، بيتهموا بعض بالتحريف اهو. يعني مش احنا ادعاء مننا بنقول عليهم ان هم حرفوا كتبهم، هذه عقيدة راسخة مبنية على القرآن والسنة، ان الكتب السماوية السابقة الله عز وجل وكل حفظها للأحبار والربانيون والأحبار. الآية في سورة المائدة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، وجمهور كبير من العلماء كانوا دايما بيقارنوا ما بين بما استحفظوا وما بين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهم استحفظوا لكن القرآن ربنا هو اللي إيه اللي يحفظه. وكان السلف كثيرا يسألوا، وده شيء النصراني مش بيفهمه، اشمعنا التوراة والإنجيل يحفظوا والقرآن اشمعنا التوراة والإنجيل حرفوا لكن القرآن يحفظ، رغم ان كلهم من الله في الأصل كتب سماوية. فالإجابة ان التوراة والإنجيل الربانيون والأحبار من بني إسرائيل استحفظوا عليها، يعني الله عز وجل أمرهم بحفظها، أو أنبياء بني إسرائيل طلبوا منهم ان هم يحفظوها، وهذا هو التفسير الأدق، إن هو يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالنبيون الذين أسلموا، الذين أسلموا يعني أنبياء وصفوا بأنهم مسلمين، هؤلاء الأنبياء طلبوا من الربانيون والأحبار إن هم إيه؟ يحفظوها، استحفظوا عليها، يعني استؤمنوا عليها، طلب منهم إن هم يحفظوا هذه الكتب. وده شاهدوا عند النصارى كلام موسى عليه السلام: اجمعوا الشيوخ واجمعوا الناس وأنا هتلو عليكم كتاب التوراة هذا، لأني عارف بعد موتي إن انتوا ستزيغوا وتغيظوا الله بأعمال أيديكم. فيما معنى إيه؟ هتحرفوا. عارف انت النصوص دي ولا مش عارفها؟ أنا جبها لك عشان انت رجل طيب. تغيظوا، ابحث عن كلمة تغيظوا اهو. في التثنية 31 من اول 26 بيقول: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. وده كأنه ايه؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. شهداء بمعنى ايه؟ ان هم شاهدين ان تم استحفاظهم عليها. ده اقوال علماء المسلمين. يعني تخيل، هذا قاله الله عز وجل في القرآن الكريم، ويفهموا علماء المسلمين من مجرد قراءة الآية القرآنية ويطلع موافق لتاريخ عندهم. يعني هم معقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تأمل هذا التأمل الدقيق في نصوص سفر التثنية وفي التاريخ اليهودي علشان يفهم منه ان موسى عليه السلام، ما هو التوراة وباقي كتب الانبياء انبياء بني اسرائيل، اولهم موسى قال لهم خدوا التوراة وهنا رهولكم ويبقى شاهد عليكم، او ان وصل لكم التوراة بمعنى وصل لكم التعليم الالهي وكانوا عليه شهداء. خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم، قد صرتم تقومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. يعني كم ده أنتوا وأنا معاكم بتبهدلوا الدنيا، أنا هو أشهد عليكم السماء والأرض أهو، وأشهد عليكم السماء إن التوراة وصلت لكم وسلمتها لكم سليمة. فيما معناه يبقى أنتوا اللي مطلوب منكم إيه؟ إن أنتوا تحفظوها وتحافظوا عليها وتعلموها للي بعديكم وهكذا. وده الرد على اللي اسمه القسيس سامح موريس، ده اللي بيقول لك ربنا مسؤول إن رسالته توصل، وصلت لكم وربنا استأمنكم واستحفظكم إن أنتوا اللي توصلوها للي بعدكم. لكن فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أماناتهم طوبة الأمانة الله؟ دي نصوص في روميو، إن بولس كان بيتكلم على إن اليهود تم تفضيلهم على سائر العالمين، أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله. طيب لو هم ما كانوش أمناء ده يطعن في ربنا؟ عشان النصارى اللي بيقولك هو ربنا ما كانش قادر يحفظ كلامه. أفلعل عدم أماناتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، ما يبطلش أمانة الله، هو اللي بيقول كده في روميا الإصحاح الثالث في بدايته. فهنا المهم: اجمعوا إلي كل شيوخ أسباطكم وعرفائكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض، لأني عارف ده هيحصل، أنكم بعد موتي تفسدون وتزيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. وتذكر قول الله عز وجل: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صحيح صحيح، غيرها من النصوص معناها برضو ان هم في نصوص تانية من حرفه. ده نص واضح يعني، ده في ارميا، خلينا نبص عليه بمناسبتها. قلم الكتب الكاذب اهو، هنا بيقول كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا؟ حقا إنه إلى الكذب حولها قلم الكتبة الكاذب. حول إيه؟ الشريعة. وفي نصوص تانية غيرها. ده واضح، ده مفهوش يعني. ها قد رفضوا كلمة الرب فأي حكمة له. وهكذا السياق واضح انه المقصود الشريعة، المقصود بها الأحكام الإلهية. ده معلش، هو مين اللي بيتكلم فيه؟ أيا كان إرميا بيتنبأ النبي أو أيا كان فيهم، مش مشكلة يعني. سفر إرميا، إرميا 8-8-9. لكن أنا أقصد كلام موسى عليه السلام هو المنسوب له يعني، هو أوضح وهو موافق للآية بتاعت بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. طبعا كل العلماء قالوا هم استحفظوا ولم يحفظوا، وحرفوا وبدلوا وغيروا، لكن القرآن الكريم الله عز وجل لم يوكل حفظ القرآن لمخلوق من الناس، والله عز وجل هو الذي تعهد بحفظ القرآن، فلا يجوز أن يصيبوا أي تحريف. الشيخ محمد سيد طنطاوي، مش اسمه سيد طنطاوي صح؟ محمد سيد طنطاوي اللي هو الشيخ الأزهر السابق اللي مات، نسأل الله عز وجل له المغفرة والرحمة، إنه قال إن هذه معجزة لا ينكرها إلا جاحد، إن رغم ضعف الأمة الإسلامية ورغم تكالب الأعداء على الأمة ورغم سعيهم لإفساد دين المسلمين وتحريف كتابهم و لم يقدروا أبدا. فواضح أن في قوة خارجة عن قوة الناس وأعظم منها هي التي تحفظ هذا الكتاب، وهو قوة الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي حفظ الكتاب، حفظ القرآن، لذلك لم يحرف أبدا رغم ضعف المسلمين ورغم تكالب الناس عليهم والأعداء وهكذا. نرجع للبصخة بقى. بيقول، يقول أستاذ بانوب عبده، يلاحظ التحريف الوارد في طبعة بيروت في إذ أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. إذ قالت إذ أي من أكل من هذا الخبز أو شرب كأس الرب، وصحته طبقا للنسخ القديمة القبطية والسريانية وغيرها شرب بدلا من أو شرب، يعني عاوز يقول لك أكل وشرب بدل أكل أو شرب، ده عاوز يقول لك إن ده تحريف مقصود علشان يلعب في حاجة ليها علاقة بالأفخارستية، يا لازم أكل وشرب مش يأكل أو يشرب، بغض النظر ما علينا، لكن هو تمسك بكلمة إيه؟ التحريف الوارد في طبعة بيروت على أساس إن هم عملوا ده قصدين يعني. فأنا كاتب النص ده في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس الإصحاح 11 عدد رقم 27، هم حرفوه. ويقول أيضا وقد وردت عبارة قبره مجددا ممجدا، آسف، قبره ممجدا بهذا النص في طبعة لندن سنة 1822 وده موجود عندنا مصور، وطبعة روما سنة 1671 وده موجود عندنا أيضا، يعني نسخ قديمة أثرية. شوف عندي هنا في الكتاب المقدس نسخ الكتاب المقدس، نسخ عربية، ترجمات عربية أثرية. أقدم نسخة طبعة روما سنة 1591 في إيه؟ أيوة عرب المال بدنجان أهو، نسخة عربية أهو. حينئذ أخرج يسوع إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، فصام 40 نهارا و40 ليلة وجاء أخيرا كذا كذا. ترجمة عربية قديمة، في ترجمات كثيرة جدا في طبعة لندن دي اللي هو قال عليها تاريخ كام؟ 1822. ايه؟ 1822. في طبعة عندي طبعة 1811 دي اقدم منها، و راجر دواتس دي مشهورة برضو 1833، هتلاقيها يعني لو دي طبعة تانية غيرها لكن نقصد عندنا زيها وأقدم منها يعني مش مشكلة. في بعض الإخوة بيطلعوا منها فعلا فروقات في الترجمة. فروقات دي بقى اللي هي ناحية إيه؟ عندنا دلوقتي غير مؤمنين، زمان يقول لك كفرة، علشان اللي بينكر على المسلمين إنه يقول لك كافر، وإزاي تكفرني؟ طب ما أنتوا بتستخدموا لفظة كافر وعادي مفيش مشكلة. أو مثلا نكاح يقول لك إيه نكاح دي؟ ما فيش نكاح، نكاح دي كلمة أبيحة. هم بيفهموا كده، خليها زواج. وتلاقي في كتاباتهم وترجماتهم القديمة نكاح، احنا مش نصارى احنا مسيحيين. وتجد في ترجماتهم القديمة او حتى ترجمات تانية غير البيروتية، يعني انا اقصد ان ايه، بيكون في بالهم مصطلحات معينة اسلامية هم مش عاوزين ايه يستخدموها لأي سبب من الأسباب، فيروحوا ما يستخدموهاش. كان احنا نقول دي لأهداف تنصيرية حديثة، يقول لك احنا مش نصارى ليه؟ علشان لا يطبق عليهم الأحكام المذكورة في القرآن عن النصارى. يقول لك احنا مش نصارى، النصارى دول جماعة من المسيحيين الأوائل كانوا مهرطقين وكفر، لكن احنا مش دول، احنا ناس تانيين. حاجات زي كده ايه؟ طيب، فهنا بيقول لك وقد وردت عبارة قبره ممجدا بهذا النص في طبعة لندن سنة 1822 وطبعة روما سنة 1671، لكنها حرفت في طبعة لندن سنة 1851 وكذا في طبعة بيروت، وجعلت إياه تطلب الأمم ويكون محله ممجدا. قال لك بدل قبره خلاه إيه؟ محله. المهم ده ما يهمناش كتير. هو الأخ شوف يعني تأمل مدى دقة قراءته واطلاعه، انه لقط في وسط كلام كتير لفظة ايه حرفت، ان هو الطبعة البيروتية دي بتاعت البروتستانت ودول أرثوذكس، فقال لك حرفوا، وصف هذا بانه تحريف. خلي بالك كل انواع التحريف زي ما قلت ثابتة بالنسبة لاعتقاد المسلمين من نصوص شرعية قرآن أو سنة، وثابتة أيضا باعترافاتهم هم في كتاباتهم. يعني الحذف مقابلها عندنا إخفاء، اللي هو قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. وفي أيضا قول الله عز وجل تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم وأبوكم. وفي أيضا بالنسبة للتبديل والتغيير، في بقى يحرفون الكلمة عن مواضعه أو من بعد مواضعه أو آيات كثيرة. وبالنسبة للإضافة فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، أو يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. فكل ده ثابت في النصوص الشرعية، لكن أيضا ثابت عندهم إيه؟ باعترافاتهم هم. طيب، البروتستانت يتهمون الأرثوذكس والكاثوليك بالتحريف. هو يعني أنت هتتهمني بإني بحرف وهقوم أنا أقول لك أمين؟ لا، هترقع لك طبعا، مش مشكلة. لم يكتفي البروتستانت باتهام الأرثوذكس والكاثوليك بتحريف الكتاب المقدس. طبعا هي القصة مش كده. مش على أساس إيه؟ هو أنتوا بتقولوا إن الكتاب المقدس محرف، إحنا كمان نقول إن الكتاب. لكن هو يقصد إيه؟ إن اتهام الأرثوذكس والكاثوليك للبروتستانت بتحريف الكتاب ده إعلان الكتاب المقدس محرف. وإن البروتستانت لما يتهموا الأرثوذكس والكاثوليك إن هم اللي حرفوا ده إعلان إن كتاب مقدس محرف. يبقى مش مهم مين بيتهم مين، المهم كل هذه إعلانات واعترافات بإن الكتاب المقدس اتحرف. فيبقى الأرثوذكس والكاثوليك قالوا إن كتاب مقدس محرف، يبقى البروتستانت هم كمان ما سكتوش على إن الأرثوذكس والكاثوليك قالوا إن كتاب مقدس محرف، هم كمان راحوا قايلين إيه؟ انه محرف، بغض النظر هم اتهموا مين او ان دي اتهامات متبادله ما بينهم. لم يكتفي البروتستانت باتهام الأرثوذكس والكاثوليك بتحريف الكتاب المقدس، بل عدى مؤسس البروتستانتية مارتن لوثر رسائل بطرس بأنها كتبن ولا تصلح إلا علفا للبهائم على حد وصف. كان ليهم مصطلحات كده وألفاظ، يعني اسمه إيه ده، معظم البروتستانت، بس دي طبعا ده كلام البروتستانت نفسهم حاليا يخطئون اسمه إيه ده مارتن لوثر علشانها. ليه؟ لأنه طعن في أسفار قانونية. المفروض هذا الكلام، يعني احنا لو زي ما قلت قبل كده، لو احنا هنتكلم عن انواع واشكال تحريف الكتاب المقدس هتدخل تحت باب من اتنين. فاكرين بقى ايام فكرة شاملة بقى، ان يا اما في باب القانون يا اما في باب النص. قانون يعني ايه؟ يعني يضيف كتب، يحذف كتب، اصحاحات في كتب، مش ده داخل تحت باب ايه؟ مناقشة القانون. في بقى تحريف النص نفسه اللي هو داخل فيه اللي حصل في مخطوطات كتاب مقدس، سواء المخطوطات القديمة او فيما بعد وهم بيترجموها. ممكن نخلي الترجمة ده باب تالت، على اساس ان النص متفق عليه، لكن مع ذلك هم ايه؟ بيغيروه عن عمد وهكذا. فتحريف النساخ وعمل الماسوريين وتنقيحات الفولجاتا والسبعينية وكذا وكذا، كل ده تحريف النص، عمل نساخ مش عارف مين وهكذا. اللي هو بيتكلم عنه ده دلوقتي، ان مارتن لوثر قال على رسائل بطرس او قال على رسالة يعقوب او غيرها ان دي رسائل اي كلام وهشة وتبن ولا قش ولا مش عارف مين، ده ايوة داخل تحت باب تحريف الكتاب المقدس، بس في مستوى ضخم من التحريف. يعني ايه؟ يعني احنا قلنا الكتاب المقدس كمسمى تحتي بنية مجموعة كتب، والكتب مجموعة اصحاحات، والاصحاحات مجموعة اعداد، والاعداد مجموعة كلمات، والكلمة مجموعة حروف. فلو غيرت في اي بنية من دول يبقى انا غيرت في الكتاب المقدس، يعني حرفت فيه. فلو غيرت حرف يبقى حرفت كلمة، لو غيرت كلمة يبقى حرفت نص، لو غيرت نص يبقى حرفت في اصحاح او كذا، لو غيرت في اصحاح يبقى انا بحرف في مستوى كتاب او اي تحريف من اللي ادنى، يعني بغير في اللي اعلى منه. طب لو شلت وضفت كتب يبقى انا بلعب في اعلى مستوى ممكن من التحريف، او في الاخر بثبت ان ما كانش في حاجة اصلا اسمها الكتاب المقدس متفق عليه. فمن اصعب الاسئلة لما يجي يقول لك الكتاب المقدس معصوم او موحى به من الله، تقول له انهي كتاب مقدس؟ كتاب مقدس ايه هو الكتاب المقدس؟ يبقى احنا بنلعب في باب ايه؟ القانون. فهنا بيقول، يقول ستيفن ميلر عن مارتن لوثر، ستيفن ميلر وروبرت هوبر، ده كتاب تاريخ الكتاب المقدس. يا سلام، تاريخ الكتاب المقدس، شوف كان وصل له واحنا كنا غلابة لسه ما نعرفش اي حاجة، رحمه الله. يقول ستيفن ميلر عن مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية، طبق مارتن لوثر، شوف يعني انا قلت الكتاب ده محتاج يتعصر اكتر من كده، نروح نجيبه من معاد ان شاء الله. طبق مارتن لوثر تعليمه عن التبرير بالايمان وحده، فانه القى الشك على صحة رسائل يعقوب ويهوذا والعبرانيين وسفر الرؤيا. شوف اخطأ الاخ رحمه الله، وانا مرضتش اقول كده اول ما قرأت، اقصد ايه اخطأ في ايه؟ انه قال رسائل بطرس. انا كنت قلت في بالي انا معرفش انه تكلم عن رسائل بطرس، حتى لما انا وانا بتكلم عن مارتن لوثر وقلت قشه قلت يعقوب او غيره، لان انا معرفش انه قال عن بطرس، لكن حتى الاقتباس ما فيهوش كلام عن رسائل بطرس، فلعله اخطأ. كان مفروض يحط رسائل يعقوب، رسالة يعقوب هي دي، ده المشهور عنده. هو ليه قال كده عن هذه الأسفار؟ لأن وجد فيها ما يشكك في الصلب والفداء. وده أوضح في رسالة يعقوب، لأن رسالة يعقوب بيقول أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك إيماني بأعمالي. إذن الإيمان بدون أعمال ميت، ده ضد اعتقاد بولس. بولس بيقول الأعمال ملهاش أي دخل. إزاي يقول الإيمان بدون أعمال ميت؟ ده الإيمان وحده بدون الأعمال تدخلني الجنة وأحصل على البر والسلام والشركة والمعارضة. ده اعتقاد بولس. فيعقوب خالف بولس، يعني خالف الصلب والفداء. فرح قايل على رسالة يعقوب ان هي ايه، ألقى الشك فيها ومش عارف مين وهكذا، وان هي تبني موجودة يا باشا. اربع اناجيل اعمال الرسل، 14 رسالة لبولس، وفي سبع رسائل كاثوليكية، سبع رسائل كاثوليكية او رسائل جامعة، بعد كده سفر الرؤيا. ايه السبعة؟ بطرس الاولى والتانية، يوحنا الأولى والثانية والثالثة، يعقوب ويهوذا. طيب مهم، ده الكلام ده في أفضل كتاب عربي على الإطلاق، تاريخ كتاب مقدس، ده عن المسيحية يعني، تاريخ كتاب مقدس صفحة رقم 97. ده إلى حد علمي إن كتاب تاريخ كتاب مقدس ده مليان درر وبهاريز. ولو أنت قريت تاريخ كتاب مقدس ده لوحده وعاوز تهدم كتاب مقدس هدم، يكفيك كتاب تاريخ كتاب مقدس، ما بقاش موجود وما بقاش بيطبعوا. لعلهم أدركوا هذا، هم كانوا كالخراف بيطبعوا كده أي كتب وخلاص، ولعلهم أدركوا ده إزاي احنا طبعنا الكتاب ده وإزاي احنا نشرناه. موجود مصور بس علشان هو حجمه كان اكبر من مساحة السكانر، فساعات بتلاقي الصفحة من تحت متاكلة. لكن 99% من محتوى الكتاب محفوظ. ايه يعني سطر في بعض الصفحات متاكل؟ وهو موجود عند الاخ معاذ، احنا شارين يعني. سبحان الله، لما الاخ جه من ليبيا، سالم عوض غيضان، جه من ليبيا وراح قلنا اشتريها، مع ان الكتاب غالي كان بيتباع 150 جنيه، قال له اشتريه هو مفيد ومهم. اشترى اخر نسخة، اخر نسخة. من وقتها واحنا بنحاول ندور على الكتاب في معرض الكتاب في القاهرة في اي حتة مش عارفين نلاقيه. نزلوا مكانه كتاب اسمه قصة كتاب مقدس، لكن هو بجانب تاريخ كتاب مقدس، كتيان خالص، تعبان، ملة. ايه؟ طيب. ويؤكد الانبا غريغوريوس أن مارتن لوثر تطاول على أسفار من العهد الجديد وحكم على سبعة منها بالتزوير، وقام بحذفها من العهد الجديد، بل وقام بالتحريف. هنا هو ذكر رسالة بطرس الثانية، ده نقلا عن الأنبا غريغوريوس. أنا لا أعرف هذا عن مارتن لوثر، لعل يكون الكلام ده صحيح يعني. يعني أقصد أن الأخ هنا هو خصص ذكر رسائل بطرس، اشمعنى يعني؟ ما مش فاهم، مش مشكلة، ممكن يكون. طيب قال لك السبع دول: رسالة العبرانيين، رسالة يعقوب، رسالة يوحنا الثانية والثالثة، بطرس الثانية، يهوذا، سفر الرؤيا. الأسفار دي أصلا بشكل عام كان مشكوك فيها طوال التاريخ المسيحي. يعني مارتن لوثر ما جابش جديد، يعني هو مش اول واحد يقول رسالة العبرانيين احنا هننكرها لسبب من الاسباب، او رسالة يعقوب ويهوذا وبطرس الثانية ورسالة يوحنا الثانية والثالثة. يعني هو في الاخر لو هتعمل سبعة ناقص 27 هو كده ايه، احنا قلنا سفر الرؤية ده ساعات كان في ناس بتقبلوا كده، والعبرانيين ساعات كان بيقبلوا كده، لكن الخمسة الباقيين دول الغالبية العظمى السبعة دول كان عليهم شك يعني في القانون، كتير من الآباء كانوا بيرفضوه. طيب، وقد رأى لوثيروس زعيم الثورة البروتستانتية في هذه السبعة أصفار تقريبا لوثروس هو مارتن لوثر يعني. لا لا مش بيدلعوه، ده هو الأصل بحسب كذا فهم بيختصروه يعني. ستيفن ده ستيفانوس ستيفانوس، يبقى ستيفن أو ستيفن، بيختصر الأس اللي في الآخر يعني. في هذا هو فين أصلا كلام أصلا، فين بداية الاقتباس برضه؟ لا ده مش اقتباس، بداية الاقتباس المفروض شكله بعد النقطتين بل وقام بالتحريف، بس هو برضو نسي ايه القوس الاول يعني. لا انا اقصد هنا حاطط قوس في الاخر، حط قوس في الاول، حاجات يعني تقنية بسيطة. قد رأى لوثروس زعيم الثورة البروتستانتية في هذه السبعة اصفار من العهد الجديد ما يخالف بطريقة قاطعة تعليمه في سر الكهنوت وضرورة الأعمال الصالحة، وقد بلغ من تعديه على قدسية هذه الأسفار الإلهية أن وصف رسالة يعقوب أنها رسالة كالقش، ده مشهور جدا عنه. طيب وقال عن سفر الرؤيا أنه سفر خرافي، ده الناس كتير قالت كده، خرافي أو مليان تخريف يعني، المقصود مليان تخريف، ده واحد تقل في الأكل ونام شاف الكلام. وقد بلغ إحصاء التلاعبات التي أحدثها لوثروس في النص الإلهي أو في توراته أكثر من 1400 تغيير وتحريف، بسيطة يعني مش كتير يعني، ده اللي ما بين الاختلافات اللي ما بين السينائية والفاتيكانية أكثر من كده. ولا زال يوجد بعض نسخ من توراة لوثروس المحرفة هذه باللغة الألمانية ليومنا هذا. طبعا يا إما الجدول ده مصور من الكتاب أو مش عارف مين، برضو أنا ما لقيتش كلام عن بطرس تحديدا، بس ما علينا. ده الكلام ده في الأنبا غريغوريوس المجلد من موسوعته اللي بعنوان الكتاب المقدس وطرق دراسته، الجزء الأول ده الجزء الأول ماشي، لأن في جزئين الكتاب المقدس وطرق دراسته، الجزء الأول صفحة رقم 136. طيب ويقول محرره بيقول ويظهر أن الغرض من تحريف النصوص الكتابية هو تدعيم الإيمان المسيحي الذي يفتقد النص الصريح من كلام المسيح على وجود التثليث والأقانيم. بغض النظر غالبا ده مش سبب تحريف مارتن لوثر، كان تحريف مارتن لوثر بسبب أنه يعادي الكنيسة أو يغير النصوص اللي فاهمين قصدي يعني، مش عشان التثليث، لكن غالبا علشان اي نصوص الكنيسة بتستخدمها علشان كهنوت او علشان طقوس معينة او سلطان كنسي معين، كان بيحرف النصوص دي ويغيرها علشان بعد التحريف ما الكنيسة ما ينفعش تستدل بهذه النصوص بالشكل اللي مارتن لوثر ظبط النصوص عليها على اي سلطان كنسي او كهنوت او كده. برضو ده يعتبر تدعيم الايمان المسيحي، بس من وجهة نظر مين؟ مارتن لوثر، لكن اقصد مش في مسألة الثالوث يعني. يقول محرر دائرة المعارف الكتابية تحت عنوان اختلافات مقصودة، ده هنا دخل في قصة تانية ملهاش دعوة مارتن لوثر يعني. وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر اللاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس وهؤلاء ثلاثة هم واحد، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن الخامس عشر، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. هو أنا زي ما قلت قبل كده يفتقد الكتاب شيء من الترتيب، كتاب ما لا تعرفه عن المسيحية بشكل عام، ولو كان اترتب بشكل أفضل مع إضافة تعليقات أكثر وبعض الشروحات ولو حتى في الهامش كما أضاف في بعض النقاط كان هيبقى الكتاب أقوى بكثير جدا. المهم الاقتباس ده مشهور جدا وإخوة كتير بيقتبسوا هذا الاقتباس، لكن كتعليق الكتاب الاقتباس فيه معلومة غلط ايه المعلومه الغلط؟ اللي المخطوطه اليونانيه ترجع لا لا سيبك. لا في الاقتباس في معلومة علمية غلط أو توصيف غلط. ما هشرح أنا عشان ما نضيعش وقت. أنا أقصد قبل كده إن قلت الكلام ده كذا مرة إن المشكلة النصية مش في نص يوحنا الأولى 5-7، دي عبارة مضافة ما بين نصين. يعني إيه؟ يعني أنت لو بصيت في الترجمات ستجد جزء من يوحنا الأولى 5-7 لكنه قصير، مش النص بالكامل محذوف، مش هتلاقيه أم التكست نص محذوف، لا ده في جزء كان موجود، ده في يوحنا الأولى 5-7 وجزء موجود في يوحنا الأولى 5-8 وبعدين تم إضافة شيء ما بين الاثنين. لو رسمتها بشكل أدق، بداية النص ونهاية النص في شيء مضاف في النص. ايه الحوار؟ ان النص كان بيقول والذين، او بغض النظر مش لازم اكتب، والذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء هم واحد. كويس، او في الواحد او ايا كان، في اللاتيني كان بيقول وهؤلاء الثلاثة هم واحد. فرحوا عملوا ايه؟ النص كان اصلا موجود بيقول والذين يشهدون هم ثلاثة، راحوا اضافوا في السماء الروح والماء والاب والكلمة وروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، تكملة النص اللي كان موجود، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد أو الواحد. فبقت الإضافة جزء ما بين نصين، مش النص رسالة يوحنا الأولى 5-7 بالكامل مش موجود. غالبا اللي حصل إن في الكنيسة الغربية اللاتينية، وأنا ليا أكثر من محاضرة في موضوع الفصلة وعندي بحث منشور بالتفصيل وكلام ده كله، لكن ما علينا سريعا، يعني إن هم كانوا بيفسروا النص والذين يشهدون هم ثلاثة الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، كانوا بيفهموا النص ده على إنه عن الثلوث، الروح يرمز للآب لأن الله روح، الماء يرمز للروح القدس لأنه نزل على هيئة جسمية مثل حمامة وقت المعمودية في المية، وإن لما الشخص بيتعمد بيحل عليه الروح القدس، وهل قبلتم الروح القدس لما امنتم ولا علمنا، فرح خدهم وعمدهم ومش عارف ما علينا. وبعدين الدم ده المسيح اللي ضرب بالحربة في جنبي فخرج منه ماء ودم، فيبقى الروح والماء والدم وهؤلاء الثلاثة هم واحد، يوم هم كاتبين في الهامش الاب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد كتعليق هامشي وتفسير على النص. فايه اللي حصل؟ قال لك ليه يبقى الشرح في الهامش لما ممكن يبقى في المتن؟ راح خد الشرح اللي في الهامش حشره في المتن. ايه المشكلة يعني؟ ويبقى نص مقدس. فهذه هي هذا هو التعليق، انه هنا بيتكلم على ايه؟ كأن النص ده بالكامل هو اللي معلوش اشكالية، وكأن النص بتاع يوحنا 7-8 كان بيقول والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، مفيش شهود في الارض ولا في السماء، ده ما كانش موجود في النص. الذين يشهدون هم ثلاثة، الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، هو النص كان بيقول كده. راحوا قالوا الذين يشهدون هم ثلاثة في السماء، في اليوناني هي متضافة كده، كون ان هو يترجمها للعربي الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة مش مشكلة، لكن هي كده في اليوناني، الذين يشهدون هم ثلاثة في السماء، انتو ورانو، الاب والكلمة وروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد، والذين يشهدون في الارض هم ثلاثة، وكمل النص بقى زي ما هو كامل. طبعا في المخطوطات اليونانية النص لم يدخل المخطوطات اليونانية إلا في القرون الوسطى القرن 15. حتى لو في مخطوطات قديمة من القرن 11 طبعا دي ما يعتبرش قديمة عند العلماء، قديمة القرن 11 إيه اللي بقى قديمة مضاف في الهامش أو حاجة زي كده. العلماء أجمعوا إن هذا بخط يد ناسخ من القرن 15، يعني هو جاب مخطوطة قديمة لكن كتب بإيده هو في القرن 15 النص في الهامش. لا لا ده دخل نص العهد الجديد، ده له قصة تانية بقى بتاعت إرازموس، وعد إرازموس ولا وعد بيه ولا ما وعدش. يعني حتى لما جم يطبعوا العهد الجديد باليوناني ما كانش فيه الفاصلة اليوحناوية دي، حصلت إشكالية معينة ما بين الشخص الذي ترجم العهد الجديد، فرح ضيف لهم النص قال لهم ولا تزعلوا، انتوا زعلين ليه؟ النص موجود عندكم في النسخة اللاتينية مش موجودة هنا في اليوناني، ويعني نخليها لكم في اليوناني ولا تزعلوا. طبعا في بعض العلماء بيقولوا هذه الإضافة غير مقصودة أو هي إضافة مقصودة، أنا أعتقد أنها مقصودة حتى لو هي أدخلت من الهامش إلى المتن، بس أنا أعتقد هي مقصودة لأن الترتيب ده لا يمكن يجي كده غلطة عفوية غير مقصودة، ده هو قاصد يحشرها كده ويزبطها كده ويخليها في السماء في الأرض تلاتة تلاتة زي الفل. هذا الترتيب اللي عليه النص لا يمكن يكون عشوائي أو عفوي، هو النص كان في الهامش لكن لما أراد إضافته في المتن كان عارف كويس أوي هو بيعمل إيه وأضافه بالكيفية والصياغة المظبوطة دي. وده بتفرج منه إن هو يعني الكتاب ناقص مش عارف يطلع منه الفكرة، بغض النظر لأن بعض النصارى هيقول لك إيه ويعني النص ده أنتوا هتوجعوا لنا دماغنا عليه وتقولوا أهم نص عن الثالوث ومش عارف مين، هيطلع يقول لك الثالوث الكتاب المقدس او العقائد لا تبنى على نص واحد، كل الكتاب من الرؤية للتكوين او من التكوين للرؤية بيقول عن الثالوث. افتح كده سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والارض، ادي الاب، وكانت الارض خاربة وروح الله ترف، ادي الروح القدس، وقال الله ليكن نور، ادي الكلمة. عاوزيه انت طيب ما علينا. دخل على المرأة الزانية واشرح الأب متى المسكين أسباب اختفاء قصة المرأة الزانية، لكن دي ما أنا عارف بس هو أصلا كده كده الموضوع مكتمل، فأنا عايز أتوقف هنا عشان نبقى نعلق عليها تعليق جيد. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.